ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يلزم عند شراء أي ذبيحة؟ نعم. هل يلزم عند شراء الذبيحة من الملحمة أو من أي محل في مدينة الرياض، هل يلزم السؤال عن مصدرها إذا شك في طريقة ذبحها؟ ما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل، ولا تسأل، أحسن الظن، ما ذبح في بلاد المسلمين وبيع في بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل ولا تسأل. نعم.